بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، كان المفترض أن نبدأ الليلة ضمن علامات يوم القيامة في الحديث عن اتباع سنن الأمم الماضية والتشبه بالكفار وخطر وضرر ذلك، ولكن لأن الموضوع الذي تكلمنا فيه في الدرس الماضي من المواضيع المهمة وله صلة قوية بواقعنا، فنحتاج لشيء من البسط فيه، وهو العلامة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن أشراط الساعة وعلامات الساعة، فقال له أن تلد الأمة ربتها. وبينا المعاني التي ذكرها العلماء تفسيرا لهذه العبارة النبوية، ومنها انتشار العقوق. انتشار العقوق ظاهرة صارت موجودة في واقعنا لا تنكر، وعليها من الأمثلة الكثير والكثير في القديم والحديث. فلذلك أحببت أن أجعل هذا اللقاء يدور حول هذا المعنى، وخاصة أن هذه السلسلة في رحاب اليوم الآخر ليست سلسلة وعظية فحسب، بل هي سلسلة وعظية، وكذلك فيها بعض الأحكام الفقهية والمعاني التربوية. أبدأ بهذا التطبيق العملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، بصورة من صور العقوق القديمة تتلوها صورة أخرى حديثة معاصرة. ذكر الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أنه جرت في سنة 589 هجرية كائنة غريبة، وهي أن ابنة تاجر من تجار الطحين عشقت غلام أبيها، فلما علم أبوها بأمرها طرد الغلام من داره، فواعدت البنت ذلك الغلام ليلة فجاء إليها متخفيا فتركته في بعض الدار. إلى هنا القصة ليست فيها غرابة، هذا العشق داء ربما يصاب به البعض ويبتلى به فيجعله ربما يفعل من المعاصي ما يفعل. الأمر الغريب هو ما حدث بعد ذلك. ما الذي حدث بعد أن هدأت الدار ونام أهلها؟ أمرت البنت ذلك الغلام أن ينزل إلى أبيها فيقتله، ثم أمرته كذلك بقتل أمها الحبلى، ثم أعطته حليا بقيمة 2000 دينار والعياذ بالله تعالى. وكان الجزاء من جنس العمل، فقد قبض على هذا المجرم ونال جزاءه وكان القتل. ذكر ابن كثير أن ذلك الرجل والد البنت كان رجلا صالحا كثير الصدقة والبر. أما القصة التالية التي هي من عصرنا، في عام 1933 وقعت هذه القصة في فرنسا. تتلخص الحادثة في أن رجلا له بنت وحيدة في مقتبل العمر كانت تأوي إلى حي الطلبة كثيرة الأخلاء، وجدت أحد خلانها يشتهي أن يقتني سيارة، فصممت على قتل أبيها وأمها وأن تستولي على ما عندهما من نقود ليقتني خليلها سيارة ولتتمتع هي وهو بما بقي في السرف والبذخ. فعمدت إلى والديها فدست لهما السم، فأما والدها فقضى نحبه وبزت منه 14,000 فرنك، وأما والدتها فصابرت الموت وتشبثت بأذيال الحياة فأثخنتها بالجراح حتى وثقت من أن ذلك كان لإزهاق روحها، وابتزت منها 1,500 فرنك وأسرعت إلى حي الطلبة حيث ينتظرها خليلها، وظلت في رقص ومعاقرة وما يتبع ذلك لمدة 3 أيام. أما أبوها فقد علم به البوليس وأمرت الحكومة بدفنه، وأما الأم فقد عثر عليها فقدت الصواب فعولجت من السم وضمدت جراحها ونجت من الموت. هذه المواقف وأخرى معاصرة ستأتي أيضا خلال هذا اللقاء تبين كيف يكون الإنسان حينما يتخلى، لا أقول عن المعاني التي أتى بها الشرع بل عن معاني الإنسانية. أحبتي في الله، أمر بر الوالدين من الأوامر العظيمة التي قرنها الله عز وجل بالأمر بتوحيده، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خطر هذا الأمر. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن عباس: يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب. وأنا أريد حينما نسمع مثل هذا الكلام أن ينزل كل واحد منا هذا الكلام على نفسه، هل أنا أطبق هذه المعاني أم أستمع فحسب؟ يقول: البر مع اللطف ولين الجانب، فلا يغلظ لهما في الجواب ولا يحد النظر إليهما ولا يرفع صوته عليهما، بل يكون بين يديهما، انتبه، يكون بين يدي والديه مثل العبد بين يدي السيد، مثل العبد بين يدي السيد. وقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأمر الله في هذه الآية ببر الوالدين، وجعله بعد الأمر بتوحيده والنهي عن الشرك به سبحانه، وكانت الوصية خصيصا بهما حال الكبر. وقال: وقل لهما قولا كريما. القول الكريم اللين اللطيف المشتمل على العطف والاستمالة وموافقة مرادهما وميلهما ومطلوبهما ما أمكن سيما عند الكبر، فإن الكبير يصير كحال الطفل وأرذل. انظر لكلام العلماء: الكبير يصير كحال الطفل، يعني أخلاق الرجل الكبير أو الأم ربما مع هذا السن تكون مثل الطفل الصغير. فلذلك ينبغي للولد أن يفهم ذلك ويحسن معاملتهما. الكبير يصير كحال الطفل وأرذل لما يغلب عليه من الخرف وفساد التصور، فيرى القبيح حسنا والحسن قبيحا، فإذا طلبت رعايته وغاية التلطف به في هذه الحالة وأن يتقرب إليه بما يناسب عقله إلى أن يرضى ففي غير هذه الحالة أولى. يعني إذا كان في هذه الحالة أمرنا بالإحسان إليه وحسن التعامل معه والترضي له ففي غير هذه الحالة أولى. وقل لهما قولا كريما. قال ابن المسيب: قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. حينما تجد عبدا بين يدي سيده وكان السيد ويكون هذا السيد غليظا شديدا عليه، تجد هذا العبد يتلطف ويتذلل في خطابه إياه. قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. وقال معاوية بن إسحاق عن عروة: ما بر والده، تخيلوا لو عمل إيه، ما بر والده من شد الطرف إليه، يعني برأ له كده، ما بر والده من شد الطرف إليه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال عطاء: لا ينبغي لك أن ترفع يديك على والديك ولا إليهما تعظيما لهما، لا ينبغي لك أن ترفع يديك على والديك ولا إليهما تعظيما لهما. ثم أمر تعالى بعد القول الكريم بأن يخفض لهما جناح الذل من القول، يعني لا يكلما إلا مع الاستكانة والذل والخضوع وإظهار ذلك لهما واحتمال ما يصدر منهما، وأن يريهما أنه في غاية التقصير في حقهما وبرهما، إلى آخر هذه المعاني. وهل يختص ذلك بالوالدين المسلمين؟ كلا، بل لو كانا كافرين لو كان كافرين يبرهما وإن كان كافرين ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم. عهد قريش اللي هو إيه؟ صلح إيه؟ الحديبية. فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني ترغب في برها وصلتها، أفأصلها؟ انظر لتحرج الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات، يعني حتى في هذه المواقف يعني تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم: بيننا وبين الكفار صلح، وهذه امرأة مشركة وقد قدمت إلي، هل أصل أمي؟ هل أبر أمي؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، صلي أمك، صلي أمك. وإذا كان هذا فيما يتعلق بالوالدين الكافرين، فما الظن بالوالدين المسلمين؟ وما الظن بالوالدين المسلمين الصالحين؟ تالله إن حقهما لمن أشد الحقوق وآكدها، والقيام به على وجهه من أصعب الأمور وأعظمها، فالموفق من هدي إليها، والمحروم كل المحروم من صرف عنها. ومما جاء في السنة في التأكيد على هذه المعاني، هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: بر أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. والبر بالوالدين من أحب الأعمال إلى الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. ماذا تلاحظون إخواني على الحديث؟ هم ملاحظين تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. ذكر الصلاة أولا، ثم ذكر بر الوالدين، ثم ذكر الجهاد في سبيل الله. فبالله عليك، يعني حينما تكون لديك فرصة لعمل يقدم على الجهاد، حينما تكون لديك فرصة لطاعة هي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ربما بهدية لا تتكلف سوى القليل، ربع جنيه، 50 قرش جنيه، ربما تأتي بهدية وتعطيها وتقدمها للوالدة أو للوالد، تطبيقا لهذا المعنى كأنك تريد أن تتقرب إلى الله بأحب الأعمال إليه سبحانه وتعالى. هل هذا يكلف؟ هل هذا يشق على الإنسان؟ أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تجد الناس يفرطون ويقصرون في هذا المعنى العظيم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام، ورتب ذلك بثم التي تقتضي الترتيب والمهلة. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل استأذنه في الجهاد: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وجاء رجل إليه صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه أو تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس: أمك حية؟ انظر على ما يسأل، أمك حية يعني ما زالت أمك حية على قيد الحياة؟ قال: لا. قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. يعني كأنه يعمل بقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فسئل ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ ليه بتسأله عن أمه حية ولا ميتة؟ فقال: اسمع لهذه القاعدة المهمة: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، يعني لا يوجد عمل، لا يعلم عمل يقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وأما في العقوق وفي عقوبته، فمن أدرك أبويه عنده الكبر، من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة، فهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، في حديث أن جاء يوم أن جاء جبريل إليه وهو يصعد المنبر، فدعا جبريل على هذا الإنسان وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن فأمن. وفي حديث آخر قال: رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين بعد الشرك، فقال لأصحابه يوما: ألا أنبئكم أو أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، إلى آخر الحديث. انظر كيف رتب وجعل العقوق بعد الشرك مباشرة، جعل العقوق بعد الشرك مباشرة، وهذا يدل على خطر العقوق. وقال أيضا: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ أنتم لاحظين إيه في الحتة دي؟ هل يشتم الرجل والديه؟ تلاحظ الصحابة مستغربين، طب لو جم دلوقت، يعني الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن دي كبيرة من الكبائر إن الإنسان يشتم الوالدين، فاستغربوا: طب هو في حد بيشتم والديه؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد شتم الوالدين بصورة إيه؟ أخرى، يعني حتبان أهي طريق غير مباشر. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ده زمان كان الإيه السب من إيه؟ من طريق غير مباشر، من طرف خفي. دلوقتي بقت ايه؟ موجودة مباشر، يعني بلا حياء ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما سترون في هذه القصة. هذه قصة أخرى من قصص العقوق تبين خطر عقوق الوالدين. هذا صاحب القصة قد ضم أمه إليه بعدما توفي والده، وكان هذا الشاب من الأثرياء، فكان ينفق على والدته ويرعاها. ثم تزوج بزوجة لا تحب إلا نفسها ولا تبغي إلا مصلحتها، فكانت تضيق ذرعا بأم زوجها، تسيء عشرتها وتؤذيها بلسانها وأفعالها. وكان من قدر الله عز وجل أن مرضت الأم بحالة مثل الجنون، أصيبت الأم بمرض مثل الجنون، فضاقت الأرض على الزوجة ولم تطق صبرا على وجودها. فقالت لزوجها يوما: أنت مخير بين أمرين، إما أن تختار أمك وإما أن تختارني. حاول الزوج إقناع الزوجة بالصبر والرضا، ولكن دون جدوى. فكر الزوج وقدر: الزوجة أم الأم؟ الزوجة أم الأم؟ وأخيرا هوى بعد أن اتبع الهوى، فسولت له نفسه الخبيثة وهداه شيطانه إلى هذه الفكرة السيئة. فكر الشاب في التخلص من أمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ليلة مظلمة شاتية أخذ والدته إلى سطح البيت ومن فوقه ألقى بها، نعم ألقى بأمه التي حملت به 9 أشهر وأرضعته وغذته من جسدها وصبرت على تربيته طيلة هذه السنين، فهوت الأم على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة لتلحق بربها تشكو إليه ظلم ابنها. وكالعادة أقام الابن سرادقا كبيرا لتلقي العزاء، ولم يدري أن الله عز وجل لا يغفل ولا يغيب عنه شيء، وأن الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة. مرت الأيام وظن أنه في مأمن من عذاب الله وبأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، ولكن بعد مدة أصيب الابن بنفس المرض الذي كانت قد أصيبت به الأم، فضاقت الزوجة به كما ضاقت بأمه من قبل. ولأن الجزاء من جنس العمل، ففي ليلة شاتية مظلمة صعد الابن على سطح البيت، ولكن هذه المرة لم يقده أحد، لقد صعد بنفسه ومن المكان نفسه، وهوى على الأرض وألقى بنفسه يلفظ أنفاسه الأخيرة ويلقى ربه بما كسبت يده. صعد هذا الولد العاق وألقى بنفسه من نفس المكان الذي رمى أمه منه، وقد خاب من افترى، وطويت صفحة سوداء من حياة بيت أقيم على الظلم والعقوق، لتبقى عظة يرن صداها في وجدان كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن النصوص أيضا التي وردت في ذم عقوق الوالدين حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عوهات، رواه البخاري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. انظر للعقوبة، 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجريمة، جريمة العقوق، العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان عطاءه. العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان عطاءه، رواه النسائي، وقال الألباني: حسن صحيح. وعن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر الخبث أو الخبث في أهله. 3 حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، يعني فرضا ولا نفلا، عاق ومنان ومكذب بالقدر. عاق معروف عقوق الوالد، المنان الذي يعطي العطية ويمن بها بعد ذلك، ومكذب بالقدر، حسنه الألباني. وعن مرة عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت 5 وأديت زكاة مالي وصمت رمضان، أو أرأيت لو شهدت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، ونصب أصبعيه. ثم قال في رواية أخرى: ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. والحديث رواه أحمد الصحاح والألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، واحفظوا هذا الحديث، قال: ملعون من عق والديه، ملعون من عق والديه، رواه الطبراني وصححه الألباني لغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من سب والديه، لعن الله من سب والديه. وعن العوام ابن حوشب، وانتبهوا لهذه القصة، عن العوام ابن حوشب قال: نزلت مرة حيا، يعني مش حي وميت يعني، حي أحد أحياء يعني. نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق فيها قبر، فخرج رجل رأسه رأس الحمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر. قال: فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا. فقالت امرأة: ترى تلك العجوز؟ قالت له امرأة: ترى تلك العجوز؟ قلت: ما لها؟ قالت: تلك أم هذا. هذا ذي إشارة لمين؟ اللي هو صاحب القبر اللي انشق ده، اللي نصه جسمه جسم إنسان ورأسه رأس حمار. قالت له: الست دي هي أم الشاب ده أو الشخص ده. قلت: وما قصته؟ قال: كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمر؟ يعني تنصحه، فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت: فمات بعد العصر، فهو ينشق عنه القبر بعد العصر فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر. نعوذ بالله من ذلك. القصة في الترغيب والترهيب. وقال الألباني عن الحديث حسن، أو عن الأثر أنه حسن، حسنه في صحيح الترغيب والترهيب. وقصة أخرى عجيبة ذكرها الإمام ابن الجوزي في تذكرة أولي البصائر عن محمد بن عابد قال: بينما أنا أمشي في بعض ضواحي البصرة إذ مر بي شاب فمضى غير بعيد، إذ سمعته يقول: أخذت والله. عد عليه شاب كده بعد ما تجاوزوا بمسافة بسيطة، قال: أخذت، يعني أكن يقول إيه، ضعت، رحت في داهية كده، زي التعبير بتاعنا يعني. قال: فنظرت فإذا به قد ابتلعته الأرض، يعني الأرض اتشقت وإيه ونزل فيها، وبقي مزود كان معه. مزود يعني زي الأفة كده، يعني إناء كان مع هذا الشاب، يعني غاص هذا الشاب في الأرض وبقي هذا المزود. قال: فقعدت مستعجبا مفكرا في أمره، يعني إيه اللي حصل والأرض اتفتحت وده سقط كده فجأة. فإذا شيخ قد أقبل معصوب العين فسلم علي وقال لي: هل مر بك ها هنا شاب معه مزود؟ قال له: في حد عدى عليك معاه المزود، الشاب معاه مزود؟ قلت: نعم. وأخبرته بما رأيت من أمره وأنه ابتلعته الأرض، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: ذلك والله ولدي، جادلني في شيء ولطم عيني. يعني كان بيتكلم مع والده ما عجبوش الكلام، ضرب أبوه على وشه أعمال عينيه، لطم عيني. فقلت، دعا عليه، قال: لا أخرجك الله من أقطار البصرة أو يخسف بك، لا أخرجك الله من أقطار البصرة، يعني دعا عليه إنه ما يطلعش من حدود مدينة إيه، ها، مدينة البصرة، أو هو فيها ربنا إيه يخسف بالأرض، لا أخرجك الله من أقطار البصرة أو يخسف بك. ثم أخذ المزود وانصرف، فحصل له ما سمعتم. ومن القصص المعاصرة أيضا هذا شاب تعلم وحصل على شهادات عالية في التعليم يعني، ثم رجع إلى بلده فتزوج من فتاة غنية جميلة، لكنها كانت سببا في تعاسته لولا قدر الله سبحانه وعناية الله. يحكي القصة فيقول: مات والدي وأنا صغير، فأشرفت أمي على رعايتي، عملت خادمة في البيوت حتى تستطيع أن تصرف علي، تنفق علي يعني، فقد كنت وحيدها، كنت وحيدها، أدخلتني المدرسة فتعلمت حتى أنهيت الدراسة الجامعية، كنت بارا بها، فجاءت بعثتي إلى الخارج فودعتني أمي والدموع تملأ عينيها وهي تقول: انتبه يا ولدي على نفسك ولا تقطعني من أخبارك وأرسل لي الرسائل حتى أطمئن عليك. يقول: أكملت تعليمي وبعد مضي زمن طويل رجعت، ولكن شخصا آخر قد أثرت في الحضارة الغربية، فرأيت في الدين تخلفا ورجعية، وأصبحت لا أؤمن إلا بالحياة المادية والعياذ بالله. وهذه رسالة نرسلها للشباب الذين يتساهلون بالسفر لهذه الدول فربما باع دينه وهو لا يشعر. يقول: تحصلت على وظيفة عالية وبدأت أبحث عن الزوجة حتى حصلت عليها، وكانت والدتي قد اختارت لي فتاة متدينة محافظة، لكني أبيت إلا تلك الفتاة الغنية الجميلة. إن رفض اختيار أمه واختار هو بنفسه، لأني كنت أحلم بالحياة الأرستقراطية كما يقولون. وخلال 6 أشهر من زواجي كانت زوجتي تكيد لأمي حتى كرهت والدتي. وفي يوم من الأيام دخلت البيت فإذا بزوجتي تبكي، فسألتها عن السبب، فقالت لي: إما أنا أو إيه؟ أو أمك في هذا البيت، لا أستطيع أن أصبر عليها أكثر من ذلك. قال: جن جنوني، فطردت أمي من البيت في لحظة غضب، فخرجت وهي تبكي وتقول: أسعدك الله يا ولدي، تدعو له مع إساءته إليها. وبعد ساعات خرجت أبحث عنها ولكن بلا فائدة. رجعت إلى البيت واستطاعت زوجي بمكرها وجهلي أن تنسيني تلك الأمة الغالية الفاضلة. يقول: انقطعت أخبار أمي عني فترة من الزمن، أصبت خلالها بمرض خبيث، دخلت على إثره المستشفى، وعلمت أمي بالخبر فجاءت تزورني، وكانت زوجتي عندي، وقبل أن تدخل علي طردتها زوجتي وقالت: ابنك ليس هنا، ماذا تريدين من نذهب عنه؟ فرجعت أمي من حيث أتت. يقول: خرجت من المستشفى بعد وقت طويل فانتكست فيه حالتي النفسية، وفقدت الوظيفة والبيت، وتراكمت علي الديون، وكل ذلك بسبب زوجتي التي كانت ترهقني بطلباتها الكثير. وفي آخر المطاف ردت زوجتي الجميل وقالت لي: ما دمت فقدت وظيفتك ومالك ولم يعد لك مكان في المجتمع فأنا لا أريدك، طلقني. يقول: وقع هذا الخبر كالصاعقة على رأسي، ولكني طلقتها واستيقظت من السبات الذي كنت فيه. خرجت أهيم على وجهي أبحث عن أمي، وفي النهاية وجدتها، ولكن تدرون أين وجدتها؟ كانت تقبع في أحد الأربطة تأكل من صدقات المحسنين. دخلت عليها وجدتها وقد أثر عليها البكاء فبدت شاحبة اللون، وما إن رأيتها حتى ألقيت بنفسي عند رجليها وبكيت بكاء مرا، فما كان منها إلا أن شاركتني البكاء. بقينا على هذه الحالة حوالي ساعة كاملة. بعدها أخذتها إلى البيت وآليت على نفسي أن أكون طائعا لها، وقبل ذلك أكون متبعا لأوامر الله ومجتنبا لنواهيه. وها أنا الآن أعيش أحلى أيامي وأجملها مع حبيبة العمر أمي حفظها الله، وأسأل الله أن يديم علينا الستر والعافية. من صور العقوق التي ربما نراها في واقعنا إبكاء الوالدين وتحزينهما بالقول أو الفعل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال: فرجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال ابن عمر: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. بكاء الوالدين يعني بسبب الولد من العقوق والكبائر. ومن ذلك أيضا من صور العقوق إدخال المنكرات عليهما أو فعلها أمامهما، كترك الصلاة أو شرب الخمر أو سماع الغناء أو مشاهدة ما حرم الله عز وجل، لأن الله عز وجل نهانا عن العقوق، وأقل العقوق قول أف. وذلك هذه الصور كشرب الخمر وترك الصلاة من العقوق أيضا، لأنهما لا يحبان ذلك. من الصور أيضا البراءة منهما أو التخلي عنهما. عن أنس الجهني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. من قيل: من أولئك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: متبرئ من والديه راغب عنهما. ومتبرئ من ولده، ورجل أنعم عليه أو أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم، رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كافر. لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كافر. وهذا لو كان مستحلا فهذا الكفر الأكبر، وإلا فهو من الكفر الأصغر للتشديد في هذا الأمر. وسئل شيخ الإسلام عن رجل عجز عن الكسب ولا له شيء وله زوجة وأولاد، فهل يجوز لولده الموسر أن ينفق عليه وعلى زوجته وإخواته الصغار؟ فقال: الحمد لله رب العالمين، نعم، على الولد الموسر أن ينفق على أبويه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار، وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه، قاطعا لرحمه، مستحقا لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة. ومن صور العقوق أيضا تقديم الزوجة على الأم أو الأب فيما للوالدين فيه دخل، هذا منتشر في زماننا، تجد بعض الأولاد يقدم الزوجة على أمه ويظلم ولا يعرف حق أمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعندنا في البخاري ومسلم قصة جريج العابد، لما جاءت أمه تناديه فكان يصلي، فقال: أمي أو صلاتي، أمي أو صلاتي، فقدم صلاته فعوقب بسبب ذلك لما دعت عليه أمه: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المياميس أو المومسات، يعني الزواني، وحصلت له القصة المعروفة. ومن صور العقوق عدم زيارتهما والسؤال عنهما أو التأخير في ذلك، يعني لا يصل الرحم ولا يسأل عن والديه. لما خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت: مه، أو فقال: مه، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله لها: أترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك، والحديث في البخاري ومسلم. وقرأ أبو هريرة قوله تعالى: قال اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ومن العقوق ألا ينفق الولد على أبويه الفقيرين فيضطرهما إلى إقامة الدعوى عليه ليلزمه القاضي الإنفاق عليهما. ومن العقوق سب الوالدين وشتمهما أو جلب ذلك لهما أو الوقوع فيهما بالقذف والغيبة ونحو ذلك. ومن العقوق ومن أقبحه أن يتمنى الولد زوال أبيه أو موت أبيه ليرثه إن كان غنيا، أو يفعل ذلك بنفسه ويعتدي عليه كما موجود في بعض القصص، وإلى الله المشتكى. هذه رسالة من الإمام الذهبي رحمه الله يقدمها لعاق والوالدين. يقول: أيها المضيع لآكد الحقوق المعطاد من البر من بر الوالدين العقوق، الناسي لما يجب عليه الغافل عما بين يديه، بر الوالدين عليك دين وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج، وكابدت عند الوضع ما يذيب المهج، وأرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت لأجلك وسنا يعني نوما، وغسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذاء، وصيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورفدا، فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت ما لها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها هذا، وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، فشبعت وهي جائعة، ورويت وهي قانعة، وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان، وقابلت أيديها بالنسيان، وصعب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، هجرتها وما لها سواك نصير. هذا ومولاك قد نهاك عن التأفف، وعاتبك في حقها بعتاب لطيف، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد من رب العالمين، يناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. في هدأة الليل البهيم ارتفع صوت الأم وهي تبكي، تخاطب ولدها الماثل أمامها: أرجوك يا بني، أتوسل إليك، لا تتركني وحدي أعيش بين هذه الجدران الأربعة، تحيط بي الوحشة والخوف والحاجة والعوز. أبني، أهذه وصية أبيك لك حينما وصاك بي؟ أنسيت ما قاله لك وهو يحتضر؟ لقد ذرفت الدموع قليلا ثم تنكرت لي، وذهبت تعيش مع زوجتك وأولادك وتركتني وحدي. أبني، إني على استعداد لأكون خادمة لك ولزوجتك وأولادك، ولكن لا تتركني للظلام والوحدة. كان الابن العاق ينظر إلى أمه غير مكترث لما تقول، وبعد أن صمت طويلا أخرج من جيبه 500 ريال ووضعها في يد أمه وقال: سأزورك بعد شهر. فقالت: يا بني لكني. فقاطعها وقال: إني مشغول، لدي أعمال كثيرة لابد من إنجازها في أسرع وقت. ثم خرج، ومضى شهر واثنان وثلاثة ولم يزرها ولم يقف على بابها، حتى جاء ذلك اليوم الذي أخبر فيه أنها وجدت ملقية على الأرض قد فارقت الحياة منذ أيام، وإلى الله المشتكى والموعد القيامة. يقول أحد الفضلاء: كان بجوارنا رجل متوسط الحال، وعنده والده يعيش معه في المسكن، كبير السن، فاقد لبعض حواسه، ومع الأيام تحسنت أمور هذا الرجل، حيث جاءه تثمين لبيته بنزع ملكيته، وجاءه مبلغ لم يكن يتوقعه حتى ولا في حلم الليل، فعمر له مسكنا على الطراز الحديث، فيلا يعني. وكان لهذا الرجل زوجة غير موفقة مع والده، يعني حماها يعني، حيث ترى أنه عبء ثقيل عليهم في المنزل، كيف لا وهم الآن صاروا في فيلا كل شيء يدار بالكهرباء. وعندما فرشوا البيت الجديد وأتوه بكل فاخر وجديد، قالت الزوجة لزوجها: لو تضع والدك هذا في غرفة السطح ونحضر له طعامه وشرابه في غرفته، لأنه كبير ولا يحس بأي مكان جلس فيه، يعني مش حاسس بحاجة، تحط على الأرض، تحط على السطح، في أي مكان حطه وخلاص. فقال الزوج: افعلي ما ترين. فحملوه ووضعوه في غرفة على السطح، وجعلت الزوجة له أواني خاصة به يأكل ويشرب بها حتى لا يوسخ أوانيهم. ولكن مع الأيام والأسابيع تعبت المرأة في الصعود والنزول بسبب والد زوجها، فقالت له: يا أبا فلان، تعبت أنا وأولادي من والدك في الصعود والنزول بطعامه وشرابه، فأرى أن تنزله وتضعه في حجرة الملحق بالقرب من باب الشارع، اللي هي زي حجرة البواب يعني. فقال: ضعيه كما تودين. فأنزلته المرأة ووضعته في ملحق البيت، ووضعت عنده ملابسه وما يخصه ويتبعه. وكان للوالد الكبير صحن طعام خاص لغدائه وعشائه. ولحسن حظ الزوج، وبينما العائلة مجتمعة بكاملها على طعام الغداء، نطق ابنهم الصغير وقال: بابا بابا، حميت صحن جدي، يعني حجزت إناء جدي إذا مات. فقال والده وهو يضع اللقمة في فيه: وماذا تريد به؟ ابنه قال له: أنا خدت الطبق بتاع جدي وشيله عندي. فالراجل قال له: ليه، هتعمل بإيه؟ فقال ولده: إذا صرت يا أبي مثل جدي أضع لك فيه الطعام. قال له: لما تكبر هعمل إيه؟ ترك فيه الأكل. فاللقمة وقفت في حلقه، لما كان بياكل اللقمة وقفت مش قادر يبلعها، وجحظت عيناه وكاد يختنق من هول ما سمع من ابنه الصغير. فبعد أن شرب الماء وعادت روحه إليه، وكأن هذه الكلمة صاعقة نزلت عليه، فالتفت إلى زوجه وقال: اسمعي، من هذه اللحظة لا آكل طعاما ولا أشرب إلا مع والدي، هيا انهضوا ولنتناول طعامنا سويا معه. فكان الأب يضع لقمة في فم والده والثانية في فمه، وبعدما تناولوا الطعام حمل الأب والده ووضعه في غرفة خاصة ملاصقة لغرفته، فكان لا يدخل ولا يخرج إلا ويصبح والده ويمسيه. وبعد أشهر قليلة توفي الأب الكبير، فكانت خاتمة طيبة لهذا الابن بأبيه، حيث أدرك خطأه واستدرك ما بقي من أيام أبيه ليبره بها. إخواني، الحديث عن العقوق طويل الذيل، لكني اختصرت اختصارا، ولعلنا في لقاء آخر نتكلم عن البر. فهذا حديث عن العقوق ومخاطره وأضراره، ولعله يأتي لقاء آخر في الحديث عن البر ومآثره وفضائله. لكني أوصيكم ببعض المؤلفات المهمة وبعض الإصدارات، لعلنا نجدد معاني البر بالوالدين. هذه وظيفة يعني لا يخلو في الغالب إنسان منها، وهي كما كسائر شعب الإيمان تبلى وتخلق، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فتحتاج إلى تجديد، وتحتاج إلى أن يقرأ الإنسان كل فترة عن فضل بر الوالدين وخطر العقوق. هناك رسالة لطيفة بعنوان بر الوالدين للمؤلف الأستاذ عبد الرؤوف الحناوي، هذه اشتملت على معان جميلة جدا بأسلوب رشيق متين جميل. رسالة بعنوان بر الوالدين للأستاذ عبد الرؤوف الحناوي، واختصرت من قبل جماعة أنصار السنة، وكانت أن صدرت هدية مع مجلة التوحيد بعنوان مختصر بر الوالدين. وهناك رسالة بعنوان ففيهما فجاهد المؤلف الشيخ عبد الملك القاسم حفظه الله. وهناك رسالة للشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله بعنوان الأم، وهي مقتطعة من موسوعة الشيخ الكبير التي يتكلم فيها عن عودة الحجاب في الجزء الثاني: المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية. وهناك كتاب بعنوان أبناء يعذبون آباءهم، أبناء يعذبون آباءهم، إعداد خالد أبو صالح. وتوجد سلسلة مسموعة، وهذه قيمة جدا، يعني ليت الإخوة تقوم بإنزالها من الشبكة وسماعها، سلسلة للشيخ محمد إسماعيل بعنوان برهما قبل أن تندم، برهما قبل أن تندم. نحتاج إلى الاستماع لهذه السلسلة واختصار هذه السلسلة وتدريسها للشباب في المساجد وتربية الأولاد عليها في البيوت بذكر الآيات والأحاديث والمواقف والقصص، فهي بإذن الله تعالى من أعظم أسباب البر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، وأن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.